بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل كتاب الجهاد من كتاب بلوغ المرام، الحديث رقم 1121 عن صخر ابن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. أخرجه أبو داود ورجاله موثقون. وهذا الحديث فيه معنى حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها أحرزوا مني أو عصموا مني دماءهم وأموالهم. فالحديث هذا حديث مشهور وهو في الصحيحين: عصموا مني دماءهم وأموالهم. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الناس حتى يزيح يعني سلطان الكفار والطواغيت الذين يمنعون الناس من الدخول في دين الله سبحانه وتعالى، أو يشوهون صورة الإسلام، كما هو مشاهد أن الكفار إذا كان لهم سلطان في مكان أو في بلد شوهوا صورة الإسلام ومنعوا الناس من الدخول في دين الله سبحانه وتعالى وضيقوا على الدعاء إلى الله عز وجل. فشرع القتال لأجل إزالة سلطان هؤلاء فيبصر الناس نور الحق فيدخلون فيه. والحديث دليل أيضا على أنه يكفي في الدخول في الإسلام كلمة التوحيد، يعني الكافر الوثني لو قال لا إله إلا الله لا يجوز قتله ويصبح مسلما. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أسامة لما قتل الرجل الكافر، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم أن أسامة لما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها متعوذا. خبرك قال: هلا شققت عن قلبي؟ هلا شققت عن قلبي؟ وأنكر عليه صلى الله عليه وسلم وغضب من ذلك حتى قال أسامة: فقلت يا رسول الله استغفر لي. فقال: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ولم يستغفر له، حتى قال أسامة: حتى تمنيت أني أسلمت في ذلك اليوم. استشعر أن ذنب كبير وعظيم، قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله. يبدأ دليل على أنه يكتفى في الكافر أن يقول لا إله إلا الله، لا يجوز التعرض له إذا قال هذه الكلمة، إلا لو كان هو كافر بيقول هذه الكلمة قبل ذلك، مثل اليهود والنصران يزعمون أنهم يوحدون الله، فده لما يقول لا إله إلا الله ما تكفيش، لازم يقول محمد رسول الله. خد بالك. ذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أخرجه مسلم. جرت يعني السنة أن نساء الكفار إذا وقعنا في الأسر يقسمنا على المقاتلين ويصبح ملك يمين، والملك يمين يجوز للرجل أن يطأها وأن يجامعها بعد الاستبراء. بعد الاستبراء، استبراء كالعدة، يعني استبراء الرحم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة. خد بالك، حتى لا تختلط الأنساب. خد بالك. ففي هذه الحالة إذا كانت هذه السبية أو ملك اليمين متزوجة وقعت في الأسر انفسخ نكاحها، لو وقعت في الأسر دون زوجها انفسخ ليه النكاح. خد بالك. ففي هذه الحالة تكون ملك يمين. فيوم أوطاس، يوم أوطاس ده كان في حرب مشهورة بين المسلمين وبين بعض العرب في حنين أو بجوار حنين، فانتصر فيه المسلمون وأسروا فيه سبايا من نساء المشركين، فالصحابة تحرجوا لأن السبايا دول متزوجات، فأنزل الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات. المحصنة يعني هنا المتزوجة. المحصنة تأتي في القرآن على أربعة معاني: معنى العفيفات، ومعنى المسلمات، ومعنى الحرائر ومعنى المتزوجات. هنا المقصود بها المتزوجات. يحرم أن يتزوج الرجل امرأة متزوجة، صح ولا مصح؟ ما فيش كلام في المسألة دي، فيش خلاف. والمحصنات من النساء، يبقى المتزوجات من النساء، إلا ما ملكت أيمانكم، بملك اليمين يجوز للرجل أن يجامعها بملك اليمين، ده اسمه عقد ملك اليمين، عقد ملك اليمين، فيجوز له أن يعاشرها بهذا العقد بعد أن يستبرئها وينفسخ نكاحها من زوجها طالما وقعت في الأسر دونه. ويعني الإسلام عامل نساء الأسرة خير معاملة بخلاف ما يعامل الكفار، وحتى فيما يسمونه بالمدنية الحديثة والحضارة الحديثة دي اللي بيقولوا عليها، تجد نوع من الهمجية في اغتصاب النساء وفي يعني التعدي على أعراض الناس وحرمات الناس، بخلاف الشريعة الإسلامية أتت ترتيب ونظام، أن الأمر لا مش شيوع بقى القوي يغتصب الضعيف وخلاص وانتهى الموضوع، لا، ده بيقسم النساء دول على المقاتلين ويصبح للرجل مثلا ملك يمين فيستبرئها ويعاشرها معاشرة الأزواج إن أراد. ومن الممكن أن يمن عليها وأن يعتقها إن أراد أيضا ذلك. ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثرية وأنا فيهم قبل نجد، يعني ناحية نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنيمة طلع كل واحد نصيبه 12 بعير غنيمة. طبعا 12 بعير ده مبلغ ضخم، يعني حاجة كبيرة، هترجع الغنائم دي ثاني إن شاء الله، وملك اليمين ده هرجع ثاني، لازم يحصل حرب بين المسلمين والكفار، يحصل أسرى، فلازم يحصل ملك يمين ثاني أكيد. 12 بعيرا ونفلوا بعيرا، التنفيل ده زيادة عن نصيب المقاتل، بيعطي الإمام له من باب التشجيع له والحافز له على أنه قاتل أو بذل وسعا في هذا القتال. ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر في كيفية قسم الغنيمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. اتفق عليه. واللفظ للبخاري ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. رحمك الله. خد بالك، ده قول جمهور العلماء، دي تقسيم الغنيمة بتقسم بهذه الطريقة. الراجل اللي هو بيقاتل على رجله ده يعطى سهم، واللي راكب بقى الخيل اللي جاي بالفرس بيعطى 3 أسهم، سهمين للفرس وسهم له. بعض العلماء قال: لا، أفضل حيوانا على إنسان. إيه سهمين؟ قال بدل سهمين للفرس يبقى سهم واحد. طبعا الكلام ده كلام ضعيف لأنه مقابل للحديث، يبقى ضعيف. قول جمهور العلماء هو الصحيح لأنه بيستند للدليل. والقضية هنا مش تفضيل حيوان على الإنسان، لأنه الحيوان مش هياخد، هو الحيوان هياخد، ده احنا هنعطي لصاحب الحيوان، يبقى الحيوان مش هياخد، ده مش تفضيل حيوان، لا، لأن الرجل هو يملك الفرس، فهو الفرس له غناء في الحرب، بيبقى ليه حاجة شديدة، خاصة في القديم اللي بيركب الفرس ده بتبقى حاجة يعني هو بيبذل مجهود أكبر ويبقى ليه نكاية أشد في الكفار، وبينفع في الكر والفر سواء في الهجوم أو في الفرار، فلذلك يعني رفع سهمه لأجل هذا. بعد ذلك حديث 1125 عن معن ابن يزيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. يعني الإمام لا ينفل المقاتلين، النفل يعني الزيادة، زيادة عن السهم، لا يعطيهم إلا بعد إخراج الخمس اللي هو: وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. يبقى بيطلعوا الخمس ده الأول، بعدين ينفل بقى من بقية الغنيمة، وبعدين يقسم الغنيمة على الأسهم اللي قلنا عليها دي. في حديث حبيب بن مسلم، الحديث الذي يليه، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. ده متصور في إيه بقى؟ لما الإمام بيخرج سرية من الجيش تغير على مكان معين أو تقاتل طائفة من الكفار، سرية فقط من الجيش، فالسرية دي ممكن الإمام يعطيها ربع الغنيمة نفل، ربع الغنيمة إيه؟ نفل كده ليه؟ من غير الأسهم، غير الإيه؟ غير الأسهم، من باب التشجيع لهم. فالكلام ده يعطيهم الربع في البدء إذا كان في بداية الغزو وهم طالعين. طب هم راجعين لو عملوا كده، صنعوا عملا بطوليا، طلعوا لوحدهم أغاروا على الكفار أو قتلوه، يعطيهم الثلث في الرجوع. ليه في الرجوع الثلث؟ لأن بيبقى النشاط أيه؟ أضعف بالنسبة هم راجعين، وعندهم شوق أكتر، شوق للذهاب إلى إيه؟ إلى أهليهم. فإذا فعلوا هذا العمل البطولي الرائع يبقى الإمام يكافئهم ويزود لهم في النفل. وده طبعا قواعد مهمة في إكرام الأبطال والشجعان ومن يحدث نكاية في القتال ويحدث نكاية في العدو. الحديث الذي يليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. متفق عليه. وده نفس الموضوع، التنفيل. وطبعا يعني ده من تشجيع يعني المقاتل والمجاهد في سبيل الله على بذل الوسع في القتال والجهاد. واحنا بنشوف في الايام الحديثه دي بيبقى في اكرام معنوي واكرام مادي، تكريم معنوي وتكريم مادي. تكريم مادي يرفع له المرتب ويديله مكافاه، وتكريم معنوي مادي اللي هو يديله فلوس وكلام مادي. معنوي بقى يديله وسام، وسام كذا وصول كذا، ويروح يسلم بقى على القائد وكلام من هذا القبيل، تعمل له حفله وها. فده طبعا في تشجيع لله لأمر القتال وإعداد للقوة وتشجيع للأبطال. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاري ولأبي داود، فلم يؤخذ منه الخمس، وصححه ابن حبان. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. ده في بيان أن الأشياء اليسيرة من الأطعمة في الغنائم يجوز أن يؤخذ منها، مش لازم توضع في الغنيمة وتقسم. يعني المقاتلين وهم بيقاتلوا مثلا غنموا شيء، الأشياء دي فيها إيه؟ فيها شيء من الطعام، يجوز أن المقاتل يأخذ منه بقدر إيه؟ كفايته، بقدر حاجته. دي أشياء يسيرة وبتتلف سريعا فما فيش حرج، لا يلزم أن يضعها في الغنيمة، فقد أذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي يليه حديث رويفع ابن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبث ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. والحديث صحيح. أعجفها يعني أعجف الدب، يعني أهزلها وأضعفها. وأخلقه يعني أبلاه، يعني لا يجوز للمقاتل أن يأخذ شيء من الغنيمة يستعمله بدون إذن عموم المسلمين، لأن ده أموال عامة، الغنيمة دي ملك ليه؟ للجيش، خدت بال حضرتك؟ وفيها الخمس ده ملك لليه؟ لمن ذكرهم الله سبحانه وتعالى: أعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهو لما ياخد حاجة يختص بها نفسه يبقى اسمه غلول. طب لو أخذها واستعملها ثم ردها يبقى أيضا خص نفسه بشيء، خاصة إذا أخلقه أو أبلاه أو أعجف الدبة وأصبحت هزيلة نتيجة لكثرة استخدامه. فهذا من الأعمال التي تنقص ثواب المجاهد وربما تبطل أجره بالكلية. فلابد للمقاتلين والمجاهدين أن يتحلوا بالأخلاق الحميدة ليس لهم أن يغتصبوا النساء، وليس لهم أن يسرقوا الأموال، وليس لهم أن يرتكبوا هذه المخالفات، وده مما يبطل الجهاد. لذلك الرجل لما غل شمله ثم قتل، الصحابة كانوا عارفين أنه غل، فلما قتل قالوا هنيئا له الجنة يا رسول الله، قال كلا إني رأيته في النار في شملة غلها أو عباءة غلها، خد أفطان أو عباية سرقها من الغنيمة، كانت سبب في إبطال أجر الجهاد ودخل النار بسبب ذلك. بعد كده هيذكر باب الأمان. باب الأمان، إيه الأمان ده؟ تأمين المسلم الكافر، سواء كان المسلم ده كبير أو صغير، والأمان ده محترم لا يجوز هتكه ولا الغدر بالله بهذا الكافر. لو تعرض له أحد يرتكب جريمة عظيمة، قال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. بيحتاج المسلمون أن يعطوا الأمان للمشركين لعدة فوائد، لعدة فوائد. ممكن يكون واحد من المشركين يريد أن يدخل بلاد المسلمين لكي يتعرف على الإسلام، أو يأتوا طائفة زيارة وسياحة في بلاد الإسلام، ما في حرج يتعرفوا على بلاد الإسلام ومثلا الآثار التي عندنا، مما ليس فيه شيئا محرما وليس فيه شيء من إعلاء يعني شعائر الكفر أو الفراعنة وكلام من هذا القبيل. فإذا جاءوا للزيارة والسياحة وما يكونش النساء متبرجات أو يرتكبوا الفواحش أو يشعن الفواحش أو يتجسسوا على بلاد المسلمين، يبقى يؤذن لهم، هنستفيد منهم وهم يستفيدون إذا رأوا أخلاق المسلمين وأدابهم ودينهم، ربما يعني دعاهم ذلك إلى الهداية. نحتاج نعطيهم أمان أيضا ليدخلوا يبلغوا رسالة أو يدخلوا للتجارة أو يخرجوا أو يدخلوا للتعلم والتعليم، ممكن يدخلوا يتعلموا مننا شيء أو يعلموا المسلمين شيء. إذن في إمكانية للتعامل بين المسلمين وبين المشركين بضوابط معينة وضعها الشرع. فده أصل أصل الأمر، هذه الآية إن أحد من المشركين استجارك يعني طلب الجوار طلب الأمان فأجره، يعني أعطيه الأمان أعطيه الحماية حتى يسمع كلام الله، يبقى هو ده الغرض الأساسي من الأمان. شوف الغرض الأساسي ربنا بيذكر حتى يسمع كلام الله، لكن مش معنى كده ان هي محصورة في كده. يعني واحد من مثلا من المشركين عايز يدخل بلاد المسلمين للتجارة، قالوا لا حتى تسمع كلام الله، لا ده مش المقصود الحصر، ليس المقصود الحصر. وإلا فالرسل أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله، لما الكفار يبعثوا رسول للمسلمين لا يجوز قتل هذا الرسول، ويبقى له أمان حتى يبلغ الرسالة وينصرف. وكذلك السفير بمعنى الرسول لا يجوز قتله ولا يجوز التعرض له، لأنه دخل بأمان، دخل بأمان. حتى لو أن الأعطاء الأمان ده لم يراعي الضوابط الشرعية، خدت بالك؟ ممكن يعطي أمان لامرأة مثلا فاجرة، امرأة من الكفار تدخل لا تراعي الأداب لا تراعي الأخلاق أو غيرها من الرجال، أو يدخل هذا يحدث فساد. في الحالة دي يبقى يعني ينظر هذا لهذا الكافر ويؤمر بالتزام الضوابط الشرعية، وإلا يخرج من البلد ويعطى مهلة، لكن لا يجوز التعرض له. وده البيع خطأ بعض يعني من يدعو إلى الجهاد أو يعني كان يعني تعمل ممن يعملون بالجهاد، أنهم يتعرضوا للسياح الأجانب في بلاد المسلمين، يقولوا أصلا اللي عطوهم أمان دول غلطانين. حتى لو غلطانين، ما هو الكافر ده ملوش ذنب، هو جاي دلوقتي بأمان من واحد مسلم ولا لا؟ جاي بأمان المسلم، يبقى لا يجوز التعرض له. حتى لو أنه بيفسد، يفسد يبقى ينظر يقول له ماشي، خدت بالك؟ أما يتعرض لهم فهذا لا يجوز. فهذه من الأمور المهمة، وهتيجي الأحاديث دلوقتي تبين يعني أن لكل أحد من المسلمين أن يعطي أمانا، وأن هذا الأمان محترم. أو الحديث حديث رقم 1131 عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف. وللطيلسي من حديث عمرو بن العاص يجير على المسلمين أدناهم، أدناهم يعني أدنى واحد فيه، حتى لو كان إنسان ضعيف ليس له مثلا منصب أو مسؤولية أو إمارة، ولكن أجار واحد من الكفار يبقى أجار يبقى أمان ومحترم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. خد بالك، ذمة المسلمين واحدة، يعني واحد من المسلمين عطى كافر أمان يبقى الأمان ده يلزم ليه؟ جميع المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يتعرض لهذا الكافر الذي أخذ الأمان، لأن هذا نوع من الغدر، نوع من الخيانة. في حديث أم هانئ: قد أجرنا من أجرت. الحديث ده كان في فتح مكة. أم هانئ أجرت اثنين من أقاربها، فأراد علي بن أبي طالب أن يقتلهم. علي يبقى أخوه، خدت بالك؟ فذهبت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أجرت يا رسول الله اثنين من أقاربي فأراد ابن أمي أن يقتلهم، تقصد عليه. فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أجرنا من أجرت، اللي أنت أجرتي في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث ده ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أبناهم، يدل على هذه المسألة الهامة. ولكن هنا في ضوابط مهمة. المسلم